مؤسسة القرآن الوقفية تقدم ثم ذكر الناظم رحمه الله بعد ذلك قال أعلم العلاف والفارابي، يعني تتوقع أن الفارابي والعلاف هؤلاء يعني المنحرفون عن الاعتقاد اعتقاد السلف الصالح، تتوقع أن الله عز وجل يفتح عليهم فتوح العارفين وهم لم يقدموا شيئا في دين الله لا في العلم ولا في العمل، هذا شيء يعني يخالف عقل الإنسان العاقل. ثم بيّن رحمه الله بعد ذلك في قوله أما ترى اختلاف أهل العقل، قال هذا من الطعن على الرسول. إذا كانت هذه المسائل التي أنت تبحثها في الأسماء والصفات وتقولها وتفتري على الله بها أو تعطلها عن وجهها، هذه المسائل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنت علمتها فأنت علمت شيئا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم تركها، قلنا لا ترك الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله اتركها واعمل كما عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم بيّن رحمه الله مسألة يعني من حسن عقل الإنسان أن يتأمل في عباد الله تبارك وتعالى ومقالاتهم، قال أما ترى اختلاف أهل العقل فيه يعني في هذا الضلال وحسن ما نحاذ النقل، يعني ألا ترى أنت الله عز وجل جعلت آية تراها في تاريخ البشرية تاريخ الإسلام، وهو أن كل الذين تابعوا السلف الصالح مقالاتهم واحدة، لا تجد صحابي يختلف عن صحابي ولا تابع تابعي يختلف عن تابعي ولا إمام من أئمة الهدى يختلف عن غيره، لكن أئمة أهل الضلال والبدع تجدهم يختلفون، حتى إن الولد ووالده يختلفون، هذا أبو علي الجبائي يختلف مع ولدها أبو هاشم في مسائل ويرد ولدها مسائل يقول بها، والشيخ يرد تلميذه والتلميذ يرد على شيخه وعلى زميله ويختلفون، حتى إنهم لما تكلموا عن صفات الله تبارك وتعالى ذكروا فيها أكثر من 24 قولا هؤلاء المختلفين. سبحان الله عز وجل أعطاك عقل، هذا الخلاف كله وقول السلف على مر تاريخ الإسلام هو قول واحد، وهو إثبات ما أثبته الرب جل وعلا لنفسه ونفى والنبي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه، بس حسب سمعنا وطعنا، إيمان العوام إيمان العجائز، اسمع ما قال الله تبارك وتعالى ورسوله، أنت الله عز وجل ما يحدث عندك هذا عقل تنبه إلى هؤلاء الناس، هؤلاء الذين هم أهل قيام وصيام وتعبد وتأله وأخلاق حسنة، يخفي الله عز وجل عنهم هذا العلم ثم يطلعه إلى هؤلاء الناس اللي بعضهم يعني حكي عنه أنه يترك بعض الصلوات، وبعض الناس يشرب الخمر، وبعضهم بعض الناس يأخذ الحشيش، معروفين في تاريخ الإسلام، هؤلاء الله عز وجل أعطاك عقل لشيخ تتنبه بحسن السيرة، حسن السيرة تعرف أن هؤلاء الناس فعلا وأكثر ما يعني هؤلاء أكثر الكلام تجد عندهم قلة العمل لهذا الدين وقلة نشره بين الناس وقلة هداية الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى. ثم يبين رحمه الله يعني في مسائل في قوله قال كن مؤمنا بجملة الأوصاف وزد وذا الجدال وذا الجدال احذره لا تصافي، يقول إن عليك بالإيمان بكل ما أثبته الله لنفسه واحذر الخوض في هذه المزالق يعني حذرا شديدا. وهذا البيت كان في المخطوط للناظم رحمه الله، قال البيت الشطر الثاني قال واحذر تصافي غاليا أو جافي، فالناظم رحمه الله عدله إلى قوله كن مؤمنا بجملة الأوصاف وذا الجدال وذا الجدال يعني صاحب الجدل احذره لا تصافي، وهذا يعني أشبه. ثم ذكر رحمه الله أنه ينبغي على الإنسان أن يتابع السلف الصالح في يعني ترك طريقة أهل الأهواء، لا أبحاثهم الكلامية هذه تركها ولا مقالاتهم اهجرها، ينبغي أن تهجرها وينبغي أن تقرأ القرآن وتستمتع بتفسيره والعمل به والقيام به أنا الليل وأطراف النهار، والقيام به في الأوقات الفاضلة كقيام الليل وفي الأماكن الفاضلة كالحرمين، ينبغي أن تستمتع بهذا وتترك الخوض في مثل هذه المسائل. ثم ذكر رحمه الله يعني هنا والكيف ممنوع ذري التمثيل، التكييف هو جعل كيفية للشيء، وهذا المسلك والذي بعده الذي هو التعطيل. التعطيل أصله إخراج أو إفراغ القول من معناه، هذا هو الأصل. فإنكار ما يجب لله تبارك وتعالى من الأسماء من الصفات أو من الأسماء كذلك، هذا كله تعطيل. وتشبيه الله بخلقه هذا أيضا قبيح من القبائح، وهذا هذان الأمران قد حصل في تاريخ الإسلام من بعض أهل الكلام. فقال المصنف بعدها يعني أمرك أن تنزه الباري جل وعلا في بتنزيهه، تنزهه سبحانه وتعالى عن هذه الأقوال الخبيثة. ومن أخبث هذه الأقوال ما أشار إليه المصنف في مسألة الناظم في القدر، يعني القول الخبيث بالقول بالاتحاد والقول بالحلول الذي قال به بعض فلاسفة الصوفية، هو من أخبث الأقوال والمقالات التي حدثت في تاريخ الإسلام. لاحظوا أنهم قالوا بقول ثم تفرعوا إليه إلى ما قالها أخبث. قالوا إن الله، إن الذي يفعل في الحقيقة ابن آدم المكلف الفاعل هو الله، فأفضى بهم فيما بعد إلى القول بأن الله هو العبد والعبد هو الله. لاحظتم هذا؟ انظروا كيف المقالات تبدأ من بهرجة كلامية ثم بدعة كلامية، ثم بعد ذلك يفضي الأمر إلى نسأل الله العافية إلى مقالات خطيرة كفرية. ثم بيّن رحمه الله في بيت يعني عظيم جدا سهل يستطيع الإنسان أن يفهمه، قال لك: فجاحد الصفات عبد العدم. هذا الذي يقول إن الله تبارك وتعالى له أسماء فهو عالم لكن ليس بعالم، ما عنده علم، وسميع لكن لا يسمع، وبصير ولكنه لا يبصر. هذه صفات من؟ هذه صفات العدم. العدم الآن إذا بغيت تصفه ما تستطيع تصفه. ليه؟ لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى. والله تبارك وتعالى لما أراد أن يعيب على السامري ومن معه حين اتخذوا العجل قال: أولا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فأنت الآن تقول الله عز وجل المتكلم لكن ما يتكلم، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. فهذا أنت إذا جردت الله من هذه الصفات المعاني، معاني الصفات، معنى أنك تعبد العدم. العدم هذا ما له صفات، أي عدم تريد أن تصفه ما تستطيع تصفه لأنه عدم ما له صفات. ثم قال: وهذا الذي يشبه مقابله المشبه، هذا عبد للصنم. لماذا؟ لأنه اخترع التشبيه، قضية التشبيه اخترع أن الله يشبه خلقه، فهذا هو الصنم. كالذي عمل بيديه صنما وعبده، أنت يعني اخترعت أشياء من التشبيه وجعلتها أمامك فأنت تعبد صنما، نسأل الله العافية. قال رحمه الله: فصل في بيان أنواع التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال: وحقق التوحيد إخلاصا ولا تبغي عن الدين القويم معدلا، لأن فيه وقع الخصام وشرع الجهاد والإمام. يقول جل: ولقد بعثنا، ففهم خطابا عمنا ما استثنى، أن اعبدوا الله اتركوا الطاغوت، ما صح إخلاص وهذا يؤتى. قد عده أهل البيان شرطا لصحة، فاسلك طريقا وسطا. معناه أن أحسن الله عليكم. قد عده أهل البيان شرطا لصحة، فاسلك طريقا وسطا. معناه أن تحقق العبادة وتخلص النيات والإرادة، في الخوف والحب مع الرجاء، والذبح والنذر مع الدعاء، وتستعين تستغيث تخضع، توكلوا ثم استعيذوا واخشعوا لله، إذ جميعها يسمى عبادة واللفظ منه عما، فصرفه لغيره سبحانه شرك به مخالف من دانه. قد جعل الحب له والرغبة دون الرسول في عتاب العصبة، وجعل الصلاة والأنساك له. جعل إيش؟ جعل الصلاة والأنساك، فصرفه لغيره سبحانه شرك به مخالف من دانه. ايش بعدها؟ قد جعل الحب له والرغبة دون الرسول في عتاب العصبة. نعم. وجعل الصلاة والأنساك له تعالى حذر الإشراك. وفي تعالوا أتلو لفظ النكرة، وآية في الجن غيظ الكفرة، إذ في سياق النفي قالوا إنها تعم، فعرف لا حرمت منها. لا حرمت فنها، أحسن الله عليكم. إذ في سياق النفي قالوا إنها تعم فاعرف لا حرمت إنها لا حرمت فنها, يعني يقصد العلم, فنه يطلق على العلم. نعم. إذ في سياق النفي قالوا إنها تعم فاعرف لا حرمت إن لا حرمت فنها فنها الفن تعرف الفنون فنها لا حرمت فنون العلوم يعني. نعم. إذ في سياق النفي قالوا إنها تعم فاعرف لا حرمت فنها وقوله وما خلقت الجن قد قطعت كل الشكوك قد قطعت كل الشكوك عنا قد قطع قد قطع قط قد قطعت كل الشكوك عنا لأنها هي الحكمة لأنها هي الحكمة الشرعية لها خلقنا حكمة مرعية قد رضيها دينا لنا وملة أقامها بواضح الأدلة وصاء للعزم بها العزيز إن السعيد من لها يحوز يحوز يعني يحفظ. نعم. وحقه سبحانه علينا توحيده لولاه ما اهتدينا وحقنا عليه بالإخلاص أوجبه فضلا بلا قياس ومحكم القرآن يكفي المنصفا إذا رأى البرهان فيه اعترفا وما أتى في سورة الأحقاف وفاطر مع سبأ قل كافي إن قال في الأصنام ذا فاسأله هل يعرف القرآن كي يقبله قل في جدال ابن الزبار للنبي في آية التعميم تنبيه الغبي قد أخرجت ما بعدها من سبقت من ربنا الحسنى لهم وفرقت إن طيب لا نقف على هذا لأن هذا الباب كبير. يعني قال الناظم رحمه الله يعني في هذا الفصل في بيان أنواع التوحيد الذي هو حق الله تبارك وتعالى على العبيد يبين الناظم رحمه الله في هذا النوع أو هذا الفصل يبين التوحيد العملي. ألم نقل إن هناك توحيدا علميا في توحيد علمي الذي مر على الناظم رحمه الله في الأسماء والصفات يعني طريقه العلم السمع فقط بخلاف العملي. العملي يطلب منك عمل هذا يطلب منك السمع والطاعة له وهذا يطلب العمل له. ونبه الناظم رحمه الله بأن هذا هو الذي شرع لأجله الجهاد في سبيل الله وعلى ذلك بعثت الرسل. لهذا قال الله تبارك وتعالى فيما أشار إليه الناظم في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية يعني. وكذلك في سورة الشعراء وفي سورة الأعراف أليس كذلك كل نبي يقول لقومه ماذا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم يبين الناظم رحمه الله جزئي العبادة وجزئي التوحيد. الجزء الأول اعبدوا والثانية اجتنبوا. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اجتنبوا الطاغوت يستلزم الإيمان بالله تبارك وتعالى أنه لا إله إلا هو ولا يستحق العبادة غيره أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله. وسيبين الناظم رحمه الله يعني هذا التفصيل فيما بعد. فيقول رحمه الله قد عده أهل البيان شرطا يعني أن إخلاص العبادة لله عز وجل عده أهل البيان يعني المفسرون في تفسير الآية شرطا في الدخول في الإسلام. قال فاسلك طريقا وسطا. سبق الكلام لنا على كلمة وسط وسط هذه ما يحتاج أن نعيدها. طيب ثم قال الناظم رحمه الله معناه أن تحققوا وما بعده من الأبيات يعني إلى قوله فصرفه لغيره سبحانه أن معنى شرط الإخلاص لله تبارك وتعالى هو النية والقصد له سبحانه وتعالى فلا يشرك معه في عبوديته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن ذلك أفعال يجب أن لا تصرف إلا إلى الرب جل وعلا ومن صرفها لغيره وقع في الشرك كالحب والخوف والرجاء والذبح والنذر والدعاء والاستعانة والاستغاثة بالرب جل وعلا وكذلك الخضوع والتوكل والاستعاذة والإنابة إليه سبحانه وتعالى والخشوع له تبارك وتعالى. هذه العبادات كلها يجب صرفها إلى الرب جل وعلا. ولهذا قال الناظم بعدها حين قال قد جعل الحسب له والرغبة يعني يعني انظروا في قول الله تبارك وتعالى في عتاب المنافقين واستنكاره عليهم في سورة براءة، لما قال الله تبارك وتعالى: وأنت قد جعل الله لك عقل تحتاج أن تتنبه في القرآن إلى أن صرف مال الله لخلقه هذا من الشرك الذي جاءت الرسل بالتحذير منه. قال الله تبارك وتعالى على المنافقين في جهلهم: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله، اسمع الآية، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ورسوله، لا شو الأول الآية، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، يعني وحده، سيؤتينا الله من فضله ها ورسوله إنا إلى الله ورسوله، لا إنا إلى الله راجعون. لاحظوا الآية، الله عز وجل اللي أضاح عقل وأراد به الهداية يتأمل مثل آية القرآن هذه: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله، الإيتاء الإعطاء يعطيك الله ويعطيك الناس كذلك، واحد قال لك سم هذا هدية لك ولا هذا ما أشرب يعطيك ولا ما يعطيك، إيه الخلق يعطيك، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لكن الذي يكفي من في أحد يكفي دون الله؟ ما في أحد يكفي. لو أن أهل الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته اجتمعوا على أن يضروك بشيء والله ما يستطيعون أن يضروك، ولو قدروا أن ينفعوك بشيء لو جاء أطباء الدنيا ما يستطيعون أن ينفعوك بشيء إلا شيء كتبه الله لك من فعله سبحانه وتعالى، هو الذي يفعل هذا سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله. ممكن يعطيك إنسان من الفضل الذي عنده الزائد عليه، ممكن الفضل يعني الزيادة، يعطيك سيأتينا الله من فضله ورسوله، من هو الذي يرغب إليه سبحانه وتعالى؟ الله تبارك وتعالى، ما في ملجأ، لو هربت منه فررت إليه سبحانه وتعالى. إذن لا أحد يشرك الله في ذلك، والله تبارك وتعالى قد أخبر في آية عظيمة أن الأصل في كل ما يليق في التعبد والتكليف هو له سبحانه وتعالى، فقال: قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فمن صرف شيئا من هذه التعبدات والعبادات إلى غير الله تبارك وتعالى فقد تعدى على الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله، ذكر رحمه الله دليلا آخر وهو في قوله تعالى: وفي تعالى أتلو لفظ النكرة، يريد رحمه الله قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأنعام: قل تعالى أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية، وكذلك في سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. قال رحمه الله هنا قال لفظ النكرة وفي تعالى أتلو لفظ النكرة يعني التي هي شيئا اللي هي شيء ولا تشركوا به شيئا، وكذلك أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أراد رحمه الله أن هذه من أعم النكرات، يعني لأنها جاءت في خصوصا في النهي والنفي. ثم ذكر رحمه الله قال: إذ في سياق النفي قالوا إنها تعم، لأنها في سياق النهي، في سياق النفي أيضا تعم. ثم بيّن رحمه الله أن قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قطعت كل شك يتوهمه بعض أهل البدع الضالة في مسألة العبادة. فإذا قال لك إنسان يبتدع بدعة يتعبد بها للرب جل وعلا، قل له: إن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صحيح؟ هذا الذي أنت ابتدعته هذا هل أمر الله به؟ لأنه قال لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل أمر الله به؟ إن جاء بشيء من عند الله يجب أن تسمع تطيع لله، لكن إذا جاء قال سيدي فلان ولا قال سيدي فلان هذا ما يمشي، هذا يمشي عند أهل الضلالة الذين يعبدون يعني القبور، لكن عند أهل السنة ما يمشي يا شيخ، عند أهل الإسلام ما يمشي. الله إذا سألك يوم القيامة كيف تعبدت بهذه البدع، ماذا ستقول له؟ قال فلان وقال فلان. أحسن لك يا شيخ تقول قال الله وقال رسوله ولا لا؟ إذا سألك هذا السؤال الجواب الصحيح. لكن أن تبتدع من هذه البدع، حتى بعض الناس يأتي إلى أوراد وأذكار كثيرة جدا يبتدئها ليعلمها الناس، وقد رأيت أنا من هذا شيئا كثيرا. وكذلك صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم يتركون الذي لفظ به الفم الشريف عليه الصلاة والسلام بالأذكار والأوراد والصلوات كالصلاة الإبراهيمية المعروفة التي نقولها في صلاتنا، ويأتون إلى ألفاظ وأوراد وصلوات ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فاها بها الفم الشريف عليه الصلاة والسلام. إذا لا تشغلنا الليل والنهار وأنا أحب رسول الله ويا رسول الله مالي من ألوذ به طنطن الليل والنهار، هذا كلام كله كذب. إذا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم تعال واسمع لسنته واقتدي بآثاره وافعل الطاعة الذي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ودع عنك هذه المقالات المخرقة التي ما تقربك إلى الله عز وجل. الذي يقربك إلى الله عز وجل هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم ذكر الناظم رحمه الله يعني حديثا مهما، ثم ذكر الناظم رحمه الله يعني حديثا مهما في بعد ذلك في قوله رحمه الله وحقنا عليه وحقه سبحانه علينا توحيده أو توحيده لولاه ما اهتدينا إلى آخر ما قال رحمه الله، يشير بذلك إلى حديث معاذ رضي الله عنها الذي في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال يعني حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك بالله شيئا يعني فلا يعذبه. وبين الناظم رحمه الله مسألة مهمة، وهي أن هذا الحق الذي أوجبه الله على نفسه هو حق فضل منه سبحانه وتعالى، ولا يلزمه عقلا كما قالت الجهمية وأضرابه، وإنما هو حق تفضل به أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. وهذا الذي قاله الناظم رحمه الله في التنبيه على ذلك يعني يريد به رحمه الله التنبيه إلى مقالة المعتزلة في الذين يوجبون على الله تبارك وتعالى بناء على يوجبون هذا الحق على الله تبارك وتعالى في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وهذه مسألة طويلة يعني قد يصعب الآن أن يعني نتكلم عنها، ولكن يكفي منها أن تعلم أن هذا ليس الأدب مع الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى كما قلنا في قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، له الحق سبحانه وتعالى، له الخلق وله الأمر، هو الذي يعني يوجب على نفسه تفضلا منه سبحانه وتعالى. ثم أورد الناظم رحمه الله يعني أن محكم القرآن يكفي المنصف، الآيات التي فيها ذكر العبودية لله عز وجل تكفي الإنسان حين يسمع ويريد أن يطيع لله عز وجل. أما إذا أراد الإنسان أن يشقق القول وأراد أن يعبث بنصوص الشريعة يبدأ ينقل وينكت ويقول طيب لماذا هذا الأمر؟ طيب وش الحكمة فيه؟ ثم بعد ذلك لا يعمل، كما فعلت اليهود حين قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا ما لونها؟ ما هي؟ كيف تكون؟ ونقروا في السؤال. هذا ليس أدب أهل الإسلام. الناظم رحمه الله يشير إلى يعني ثلاث آيات هنا، قال وما أتى في سورة الأحقاف وخاطر مع سبأ، التي في سورة الأحقاف قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب يعني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وأما موضع خاطر فقول الله تبارك وتعالى في عن هؤلاء المشركين الذين يستغيثون بالقبور ثم لا يجيبونهم، قال والذين تدعون من دونه هؤلاء الأصنام ومثلهم أصحاب القبور إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا مستجابوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا لو لم تأتي به آية لكان الإنسان يعرفه بعقله. إنسان مات ولعله بلي في قبره، لا يوجد شيء في القبر يشيك إلا عجب الذنب كما في الحديث، لأنه لا يوجد أحد، كيف يغيثك؟ الله عز وجل أعطاك عقل، بدل ما تلجأ إلى الله تبارك وتعالى تلجأ إلى هذا الإنسان الذي ليس له حول ولا قوة. والآية الثالثة في سورة 7 في قول الرب جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هذه الآيات كلها ساقها الناظم رحمه الله في التنبيه على نقض الشرك، أن هذه الآيات كافية للإنسان إذا قرأها وتأملها في العبودية لله تبارك وتعالى. ثم بين رحمه الله أن هذا الإنسان إذا دعي، يعني هذا الإنسان إذا دعي في تدبر القرآن، قال رحمه الله نحن أي بيت؟ نعم، إن قال في الأصنام ذا فاسأله. نعم، قال: هل يعرف القرآن كي يقبله؟ قل في جدال ابن الزبعرى للنبي في آية التعميم تنبيه الغبي. هذا الإنسان إذا ادعى أن هذه الآيات نزلت في الأصنام التي ذكرها الناظم رحمه الله، قل له: أنت أفلا تتدبر القرآن؟ أليست العلة واحدة؟ أليس المعنى مشتركا سواء كان صنما ولا صاحب قبر؟ هذا ادعى صاحب الصنم، الله دار عنه، ادعوهم فليستجيبون. هذه نفسها في القبر، أنت الله أعطاك عقل، ما تتأمل أن هذان لفظان مختلفة المعنى، مختلفة اللفظ ولكن مشتركان في المعنى، المعنى واحد. ثم بيّن رحمه الله يعني قصة حصلت لابن الزبعرى قبل إسلامه رضي الله عنه، قد أسلم أظن كان من مسلمة الفتح أو بعد ذلك أو قبل ذلك. هذا ابن الزبعرى لما نزل قول الله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله، قال هو: أنا أقول سأخصم محمدا وأقول له شيء يعني لم يفطن له. ثم إنهم قال: يا محمد، قد عبد اليهود عزيرا وعبد النصارى المسيح، على هذا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني إن المسيح في النار. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية بعدها ما هي؟ ها؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. صاحب القبر مسكين ما يدري عنك، ولا قال الله يوم القيامة، ويوم القيامة يكفرون بشرك ويقول الله يوفق. أنا قلت لك عبدي بدون الله؟ أنا قلت لك اتخذني؟ كما قال الله في قصة عيسى، قال الله يا عيسى في آخر سورة المائدة: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي بدون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، أنك أنت علام الغيوب. الأنبياء والصادقون والأولياء رضي الله تعالى عنهم من السادات الصحابة والتابعين أبدا ما قالوا شيء من ذلك، ولا في حرف عنهم رضي الله تعالى عنهم جميعا.